الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا مجلس جديد في خواطر عامة حول آيات كتاب الله عز وجل، ونحن في الجزء 11 في قول الله تبارك: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وبعدها سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وبعدها يحلفون لكم لترضوا، وبعدها الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هذه الآيات تبين أنه أحيانا يكون هناك عدو داخلي، وهذا العدو الداخلي قد تتعامل معه تعاملا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أنت ما تقتله، ولكن أيضا لا ترفعه إلى درجة الإنسان المؤمن 100%. ومن هنا جاءت خطورة الإرجاء، ومن هنا بعض الناس يقول خلاص ما دام الإنسان ما دام مسلما ما دام يظهر الإسلام خلاص انتهى الموضوع، لا حرمة الإنسان المسلم من كل وجه. لا، خطأ. أهل الإيمان يتفاوتون بالدرجات، ثم هذا هو أصلا منافق، جاءت علامات. وهناك فرق بين الأمر القضائي والأمر، فقضائيا ما ثبتت بقضايا الردة، لكن بالقرائن ثبت عندنا نفاق، وهذه القرائن قوية جدا، فعليه نعاملهم المعاملة التي أراد الله. اليوم كثير من الناس عنده المسألة يا تثبت كما تثبت في الحكم القضائي أو لا يحكم على أحد. لهذا اليوم مثلا بعض الناس يقول يا أخي الصحابة كانوا أحيانا يتهمون بعضهم بعضا بالنفاق على جهة التأول، ولكنك منافق وتذب على المنافقين. طيب هم لما حصل هذا الاتهام على جهة التأول، في مرات لا اتهام صحيح، دعني أضرب عنق هذا المنافق، كان اتهام صحيحا. انظر الله يبارك فيك، ما جاء إنسان قال هذه الأحكام فقط للقاضي، أو قيل أن هؤلاء الصحابة يعني مثل ما قلت تكفيريون أو غير ذلك، لا، هذا أعملوا قرائن معينة استدلوا على إيش؟ على النفاق. أما الكفر الظاهر البواح فالأمر يختلف. نحن لا نجعل الأمر سبهلة، لا، أنه والله اللي يجي يخطر على باله يحكم على أي إنسان بالكفر، لا، المسألة لها علامات. لكن في الوقت نفسه الحكم على الآخرين قد يقع على جهة التأول وعلى جهة الغلط، لما وضع هذا الإنسان نفسه في مكان لا يكون وبتأويل علمي. وهذا على هذا نبه عبد اللطيف آل الشيخ، قال أحيانا التكفير يكون تأويل. اليوم نحن في زماننا ما أين يقع التأويل؟ في أي مسألة لا علاقة لها بحقوق البشر، مسائل الصفات، مسائل القدر، هذه مسائل ممكن يقع فيها التأويل. طيب مسألة فيها حقوق للبشر أو حكم على إنسان، عندنا هذه أشد المسائل ولا يمكن أن يخطئ فيها الإنسان تأويلا، فالإنسان إما ظالم مستحق للسب وإما عادل محق. والأمر ليس كذلك، بل هذه المسائل يدخل فيها الاجتهاد، يدخل فيها كذا. وبعض المسائل التي يرى الناس أنه يدخل فيها الاجتهاد هي لا يدخل فيها الاجتهاد، لأنها أوضح في النصوص. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. شوف، كل ما كان الإنسان بعيدا عن العلم الشرعي كل ما كان أولى باسم الأعرابية. لهذا اليوم مثلا ممكن إنسان يقولك داخل مدرسة لغات مثلا، هذا أعرابي، كيف؟ ما راح تعلم الشرع. واحد يسافر برا، هذا أقرب، ليش؟ أجدر أن لا يعلم حدود الله. اليوم لما يجلس إنسان عايش في السويد مثلا، مسلم هو بس عايش في السويد، واحد ثاني عايش في أي بلد عربي، واحد خريج مدرسة لغات وواحد خريج معهد ديني أو دار قرآن أو غيره وغيره، وجلسوا في نفس المجلس وطرحت مسألة شرعية، ووجدت الإنسان اللي في البلد العربي يعرف المعلومة أو اللي في دار القرآن يعرف المعلومة، والثاني اللي مثلا مدرسة لغات لا يعرف المعلومة الشرعية أو اللي عايش برا، لن تستغرب، تقول هذا طبيعي. ليش؟ لأنه أجدر لا أعلم حدود ما أنزل. لو عكست المسألة تستغرب، بس تحدث بها على أنها طرفة. فتقول في ذلك اليوم فلان المسلم العايش في السويد طرحنا مسألة الجمع بين الصلوات، وطرحنا المسألة وكان فلان اللي عايش مثلا في بلد خليجي أو عايش في الكويت في قطر في السعودية في أي بلد أو في مصر، ها، وكان موجودة. تخيل، اللي عايش في ديار الكفار يعرف الجمع بين الصلوات، والثاني اللي عايش بين المسلمين يعرف، ها، شوف. فلهذا اليوم بعض الناس إيش يقولك يا أخي إيش الفرق؟ يعني ما في مشكلة، عادي، هنا لا تحكم بالشريعة وهناك لا. لا، يا الأمر مختلف تماما، الخلاف عظيم جدا. وين كان هنا لا يحكم بالشريعة وهناك لا يحكم بالشريعة؟ في مجتمع الآن مثلا هذا في شهر رمضان، اللي يأكل في نهار رمضان في أي بلد إسلامي، في أي بلد إسلامي حتى شدها على المنات، ممكن ما أدري تونس في هكذا ولا الله أعلم، لكن بقية البلدان أظن الله أعلم أنه ما في تأكل في نهار رمضان. أنا من الناس ما تقدر، لو نصراني ما يقدر يأكل، ما يقدر يشرب، ما يقدر يأكل. لكن لما تأتي الله يحفظك لما تحدث في ديار الغرب، أصلا لما ما تأكل الناس تستنكر عليك. هذه بحد أنظر، هذه مسألة بسيطة لكن هي فعلا فيها نزاع كبير. يقولون من الأعراب ما يتخذ ما ينفق مغرما. النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن عمرو بن العاص سنتهم سنة الأعراب، يرون الزكاة مغرما والجهاد كذا. فالإنسان اللي دائما يرى الزكاة، يرى الصدقة، يراها خسارة هذه أو تفتد يمون بها أو يتضايق أو مش عارف إيش، أو دائما يبحث عن ماذا. يعني بعض الناس ما أقوى مظاهر أنك ترى الزكاة مغرما أو الصدقة مغرما، أنك تبحث عن أردى شيء عندك وتصدق به. ها يقول قال لا يعني مرات لا لا يعني في أثر عن عروة يقول لا لا يقول لا يعطينا أحدكم لله عز وجل ما يستحي أن يعطيه لخليله. نعم مرات تصدق على المساكين ببقايا طعام بكذا بكذا لأنه هذا يناسبهم، هذا معلوم لا مشكلة. فعلا شيء أنت لا تستطيع أن تستخدمه ولكن غيرك يراه ثروة تستخدمه، أهلا وسهلا افعل هذا لا مشكلة. لكن أيضا أنفق مما تحب، تنال البر حتى تنفق مما تحبون. شو من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، لأنه أصلي عليهم أن صلاتك سكن لهم. ألا إنها قربة لهم. شوفوا بعد ما قالك إن هذه نيتهم، رب العالمين يؤكد يقول لها هي نعم قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، سيدخلهم الله في رحمته. وليش تركز على قضية الأعراب في قصة الصدقة؟ لأنه الأعراب الإنسان اللي عايش وراء الدنيا بس. يعني الأعراب تلقى وين عايش؟ عايش وراء مواضع القطر والنبات وكذا والغنم يعني آخر شيء يفكر فيه مثال الفكر ومثال. اليوم سبحان الله الدنيا كلها صارت فكرتها أعرابية حقيقة. يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة الأعراب فعلا. اليوم الناس يفكرون بشكل أساسي المطعم والمأكل والمشرب والمنكح، هذه الغاية، هذه ما هي وسيلة، هذه غاية. شوف بعدها الله عز وجل يعني عشان الرافض ما يستغل الآيات هي نزلها على الصحابة، قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين يتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذول ما عليهم نقاش، هذول جاهدوا بأمواله وأنفسهم. نص القرآن كل آية تذم المنافقين هي مدح الصحابة. ومن حولكم من الأعراب منافقون. طيب هؤلاء المنافقون ما قصتهم؟ ما صفتهم؟ صفتهم هذه الموجودة في القرآن الموضحة، أجدر أن لا يعلم حدود الله، ما يطلبون العلم، ما يتصدقون، ما يجاهدون. يقولوا آخرون اعترفوا بذنوبهم. في ناس تجد تأثر بمجتمع المنافقين لكنه معترف، فمثلا وجدت عنده تقصيرا في طلب العلم في كذا في كذا، يا أخي ليش؟ يقولك والله يا أخي أنا مقصر فعلا، أنا والله ودي، أنا ودي تعرف أنا ابني سأبعثه لكي يتعلم، لكي يحفظ القرآن، لكي كذا لكي كذا. في آخر يقولك يا أخي إيش هذه الأمور، الناس صعدت للقمر، في الناس كذا، هذا مثل دول أجدر لا يعلم حد ما أنسى الله، الناس وصلوا للقمر ونحن في سنة من ماجه مثل ما قلت ترك الحمد ولا ترك الدخيل ولا ما أعرف مين فيهم، فهذا أجدر لا يعلم حدود ما أنسى الله. لكن لابد أن على الأقل الأمور الواجبة يفعلها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وهذا معناته أن الإنسان ما قصر يتدارك تقصيره بشيء من الصدقة بشيء من. يقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. إذن هذه كلها تنبيهات في صورة التوبة، أنه إذا تبت، إذا تريد أن تشعر بالصدق توبتك عليك تصدق، الصدقة تطفئ غضب الرب. هذا هذا هذا هذا الأخبار تشهد لخبر الصدقة تطفئ غضب الرب. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. هذا معنى الضرار، أنك تجي المسجد لأهل الإيمان وتضع إلى جانبه مسجدا آخر يفرق جماعتهم. للتو واحد الأخوة يكلمني موضوع التجهم، فيقول لي أنه في ناس يقول لك كل القولين محتمل. قلت له ما تمشي، قلت له إذا كان ظاهر القرآن ليس تجسيما ولا تشبيها، أو هي خلني أقول ليس تشبيها وليس كفرا، إذا لنأخذ به وما لا داعي للتأويلات. إذا كان الظاهر لا يدل على التشبيه يقينا، إذا التأويلات هذه أعظم فتنة، وهذا فرقت الناس، لأنك وصلتنا أن نقول ظواهر القرآن كفر وشرك لأجل شيء ظني. ليه يبقى؟ لهذا حتى، وهذا عاد اللي استخدمته اللي هو نقض دعوة الجهمية من خلال كلام دعاة التقريب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. اشترى بمعنى أنه كل شيء مخلوف، يعني حتى ما يقول شهيد مخلوف، روحك، روحي راحت مخلوفة، مالي ذهب مخلوف، كله عند الله، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، عادي طبيعي. ها بعض الناس يقول والله ها خاف، لا ما دام مؤمنين خلاص لابد أن يكون عندهم قوة ساحقة، لا لا لا، لابد أن يتخذ الله شهداء وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وهذا تنبيه على أنه يعني هذا إشارة إلى نقض شبهة قتال الكفار، لأن هذه الشبهة جهاد الكفار أثارها اليهود والنصارى بشكل كبير جدا. فكان العلماء إيش يفعلون؟ استدلالهم بهذا لا يروحون يبحثون بالتوراة الموجودة الآن والإنجيل عن آيات في قتال الكفار، فيجدون طبعا في التوراة كثير قتال الكفار، في الإنجيل نادر لكن موجود. أما أعداء الذين لم يريدوا أن أحكمهم فليأتوا قدامي فلأذبحهم واتخذ سيفا وإلى آخره. هذه الآيات العجيبة اللي أنا أحبها جدا، اللي يقول التائبون العابدون الحامدون الحامدون يحمدون الله كثير، السائحون السائحون كثير من السائح فسرها بالصائمين والصائمين، السائحون فسروها بالصائمين تمام، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. أنت لو تشوف التوبة، التوبة كفارة الذنوب، عموم العبادة كفارة الذنوب، الحمد وردت أخبار أنه من يقول سبحان الله بحمده 100 مرة غفر الذنوب ولكات من زبد البحر. ها الصيام ورد أنه كفارة، الراكعون الساجدون ورد أنه ذنوبك توضع على عاتقيك فإذا ركعت وسجدت غفر الله لك، الأمر والمعروف والنهي عن المنكر خبر حذيفة، والأمر والنهي أشوف فقه الصحابة، يعني تقول منين جابها حذيفة أنه الأمر والنهي يكفر الذنوب؟ سبحان الله. ها بعد ما ذكر المغفرة لأهل الإيمان بين شرط، قال ما كان للمؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. طبعا هذا في رد على الجماعة اللي يقول بالترحم، لأنه لو كان في حال ثاني لا قيل في القرآن. ثم جاء الجواب على شبهته ما كان استغفار إبراهيم لأبي، وهذا فيه دفع الاستشكال القريب. شوف لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، شفت هذه الآية، هذا فيها دليل على أن التوبة درجات ومراتب، وهذا معناه أن الإيمان يزيد وينقص من درجات ومراتب. يعني إذا كان الله عز وجل يقول لقد تاب الله على النبي ها والمهاجرين والأنصار، وهذا أيضا ما تشوف يوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم صار فيهم عليهم توبة، ليس كذلك؟ ها وذكر قصة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، وهذا كله توكيد على إيمانهم، وهذا في سورة التوبة، وذكر فضل الصديق وذكر كذا. فتذكير المؤمنين بمآثرهم، هذا شفت هذا المآثر هي اللي عانته في حروب الرد، لأنه أنت الآن إذا الله نزل القرآن يمدح موقفك مع نبيه صلى الله عليه وسلم، العرب كلها ارتدت تقول راح أوقف ضدكم، كما وقفت مع نبي الله والله من فوق 7 سماوات أنزل قرآنا يمدحني، فإذا أنا ما أنقض غزلي من بعد قوة أنكاثة، أبا جاهد. وعلى الثلاثة الذين خلفوا قصة كعب العظيمة، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصحابة صادقون، طيب بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. الناس شنو تصور العمل الصالح؟ بس تسبيح وتكبير. فكذلك مثلا النهي عن المنكر، أنا مرة أقول بعض الشيء أقولها، حتى مثلا لو ترد على أهل البدع والضلال فهي غطاب الكفار، هذا عمل صالح وهذا قد يكون كفار لذنوبك. هذا من ضمن الأمر والنهي تكلم عنه حذيفة. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، يعني بعض الناس يقول لك يا أخي ما دام أني مو قادر اللهم استعان نفقة صغيرة إيش تعمل؟ لا لا لا، فكر في ثوابها عند الله عز وجل. لقد جاءكم آخر آية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. آخر آيات، آخر آيتين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. شوف بالمؤمنين رؤوف الرحيم، طيب هو رحمة للعالمين لكنه لما جاء بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هو رحمة تعرض على الكافر فالكافر يدفعها، أما المؤمن فيقبلها فيصير هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ركز الآية بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أنا يشوف الرسول رحمة للعالمين ويريدون ماذا؟ يريدون أنه ما في غلظة على الكفار، لا لا لا لا. لهذا هذه صورة التوبة آخر قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، دائما المؤمن له خصوصية فائدة. بعدها صورة يونس، يقول إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. موضوع الليل والنهار، الصلوات وضعت مع موضوع الليل والنهار، سيره الأيام والشهور عمر الإنسان، واضح الحكمة في هذا الموضوع، واضح في أفول الشمس وأفول القمر، و يعني سبحان الله وقوع الحكمة العامة والتفكير بجريان الأيام وذهاب العمر واحتياج المخلوقات بعضها لبعض ما يدل على الخالق. اللهم استعان. هن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هذا يبين لك أن واقع الكفر، حقيقة الكفر أي سببه؟ ما سببه؟ سببه أن بعض الناس رضوا بالحياة الدنيا، يبي فردوس أرضي بس، هي ما هي مسألة أنه ما عنده أدلة، ما عنده، يريد فردوسا أرضيا، يبي جنة على الأرض. رضوا بالحياة الدنيا، هو ما يريد الآيات. تجي تكلمة اليوم حتى بعض الناس الآن تسألني تقول أكبر سبب لانتشار الكفر في الغرب والإنسان الغربي، كثير من الناس الغربيين إذا قرأ الإسلام يفهم فضل الإسلام على كل المنظومات، يفهمها بسهولة أصلا. لكن شو المشكلة؟ المشكلة أنه يدري أن مثل هذا الأمر راح يؤدي للالتزام. إذا أدى للالتزام يعني إيش؟ يعني راح يفقد أمورا كثيرة من الدنيا. هو رضي بالحياة الدنيا، هو يريدها، وخلف الآخر، الآخر شايفه بعيد. عاد يجون بعض الناس يطمنونهم، لا أنتم مساكين أنتم جهال، لا هو معرض بكيف. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. النهي يعني الدعاء على الأولاد، بعض الناس يدعو يستعجل يدعو بالشر، بعض الناس يدعو بالهلاك، مثل يعني بعض مثل ما قال الطفيل بن عمرو الدوسي، قال اللهم يا رسول الله ادعو على دوس، قال اللهم اهدي دوس ما اتي بهم. فبعض الناس فاحيانا حتى انت في اوقات الغضب يعني الله المستعان ممكن تدعو على انسان قريب او محبوب او تريد له كذا، او انت مثلا تريد الامر في نفسك، بعض الناس يستعجل يبي ينتحر يبي كذا، ولكن سبحان الله رب العالمين يؤخر لفائدة. إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وكذلك زوين للمسرفين ما كانوا يعملون. إذن أنت يعني في أثر عن سلمان أنه يقول الإنسان إذا دعا، إذا دعا في الرخاء تقول الملائكة صوت المعروف، إذا كان يدعو في الرخاء والشدة، فإذا دعا في الشدة يقول صوت معروف. فواحد فايش الحل؟ الحل الانسان المداوم على صلاته، انه دائما واللي والانسان يداوم على الاذان، على الدعاء بالاذان والاقامه، يعني عشان ما يكون داخلا في هذه الايه او مداوما على اوقات الاستجابه مثل اخر ساعه من يوم الجمعه، الدعاء في السجود، الدعاء في وكل حاجه، اسال الله عز وجل كل حاجه، اي شيء الثلث الليل الاخر، الحرص والاستمرار على مثل هذه الامور تجعلك بعيدا عن ان تكون من هذا النوع الذي لا يدعو الا في اوقات الضر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا يأتي بقرآن غير هذا أو بدله. هذا الواقع، يعني شوف هذا الطلب يبين لك أنه هو أصلا له مستشكل أنه نبي، ولا لو كان النبي جاي يبليه ما عنده مشكلة. بعض الناس يجي كان ملحد، أنا مش عارف، ويلقي شبهات وعلى الإله وعلى وعلى، بعد تكتشف إيش القصة، أنه إشكالية مع بعض التشريعات، هو دنيوي بس. هو مثلا لا يرجو لقاء الله، كيف لا يرجو لقاء الله؟ الله اللي خلق، لا ما يرجو لقاء، لا يرجو رؤيته. لهذا سبحان الله حتى بعض الزنادقة أو كثير منهم ادعى الإيمان بالدين ثم نفى أننا يوم القيامة نرى الله أو نسمع له كلاما، فهذا في داخله لا يرجو لقاء الله. هو يعني يوم القيامة إيش اللي راح يصير بالنسبة لعقيدة الجميع؟ إيش اللي راح يصير؟ رب العالمين ما لن يكون لنا معه لقاء أصلا، هو رب العالمين لا يرى ولا له مكان ولا يسمع له كلام، ولا احنا بس نشوف العذاب ونشوف الملائكة ونشوف الجنة وخلاص، بس يعني سنبقى نرى قدرة الله في مخلوقاته فحسب. ممكن نشوف الملائكة ايه نشوف كذا، لكن رب العالمين نرى لا، وفق العقادة الجميع. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه، هم جو افتروا على الله عز وجل، قالوا يبوا هذا الله جعلهم شفعاء لنا. الله عز وجل ما قبل منهم حتى في أمر التجربة، المشركون ممكن يقولون والله التجربة حنا دعونا الأصنام ما قبل منهم. كذلك لو جاك واحد قالك والله عند القبر الفلاني، عند الولي الفلاني، عند كذا، في دليل شرعي؟ لو تريد أن تدعو الله عند قبره، يعني انت الآن ما دعوته هو، والله قالوا في قبر النذور، في ما في دليل شرعي؟ أتنبئون الله؟ إذا قلت والله تجارب وبعض الناس وفعلوا ومجرب، تقول مجرب كفار قريش كان يقول نفس الشيء، فرب العالمين قال له أتنبئون الله؟ ما في هذا أمر، يعني ما يثبت إلا بوحي، هذا هذا هذا مقصود الآية، هذا الأمر ما تثبت إلا بوحي. ها، لأنك أنت قاعد تثبت، أنت الآن مو جاي تعطي علاج، يعني مثلا في واحد يقول والله هذا علاج مجرب، علاج له اثر حسي، واحد ياكل شيء، يشرب شيء، يدهن بشيء، ها هذا امور دنيا متروكه، البشر يصنعونها ونهي عن بعض التداويات في الشريعه والبقيه تركت لنا مباحه، تركت لنا مشروعه. لكن علاقه الله يحب هذا يبغض هذا وتجعل ممارسه تامه، اعطينا بدليل، اعطينا دليلا. زيادة على أن الأمر هو في حقيقته شرك وتشبيه لله بملوك الدنيا وخضوع للمخلوق وإعطاء حق الخالق للمخلوق سبحانه. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، شوف هذه عندهم آيات أمامه ومع ذلك يعاند، يقول لولا أنزل عليه آية، شوف سبحان الله. عشان انت لما تشوف اليوم بعض الناس شوفه مماحك، يقول ما في دليل، ما اعطونا ادله، ما في ادله، ما في براهين، سبحان الله تجد الادله امامه، هذا مماحك. وهو نفسه يقول لولا انزل عليه ايه، طيب انتم الان اين اياتكم اصلا في دعوه الشفعاء؟ اين اياتكم؟ اين براهينكم في دعوه الشفعاء؟ لماذا ليس الشياطين تلبس عليكم؟ ما هو كل أهل الأديان يزعمون التجربة، يزعمون كذا، يزعمون كذا. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيب وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مغاصرين له الدين. طيب إذا كان الله عز وجل يجيكم في البحر وأنتم بعيدين عن أهلكم وأنتم بعيدين عن أصنامكم بعيدين عن كل شيء والله عز وجل يجيكم، لماذا إذا ذهبتم إلى البر دعوتم غيره؟ إذن إيش القصة المضمونة الآن؟ المضمون الثابت أنك تدعو الله صح؟ وتدعوه مباشرة وتعلم أنه يسمعك وأنه يغيثك وأنه وأنه. الخطورة وين؟ التأليف اللي من عندكم وين؟ بالأصنام اللي تدعونها، بالأولياء اللي تدعونهم بكذا، وتزعمون أنهم شفعاء بينكم وبين الله. جاكم النبي قال أنا أسلم لكم هذه المسألة المتفق علينا بيننا وبينكم، موجودة في كل الأديان، موجودة في الوحي، موجودة في كذا، والتجربة التجربة التي تستدلون بها تدلكم على أنكم لو دعتم الله مباشرة يجيبكم، لأن في تجربة في البحر. طيب الثاني هذا أنا أقول لكم شرك، وأنتم تصرفون وأنتم لا تفرقون بين دعاكم لله ودعاكم لهؤلاء، مع أن هؤلاء دون الله والله خالق كل شيء، وأنتم لا ترضون أصلا في عبيدك، وإذا اشتريت عبد في ما بمالك أن يعامل غيرك من لم مثل ما تعامل، فكيف ترضون أهل الله؟ طيب هل عندكم برهان على هذا؟ ما عندنا برهان. طيب لماذا تخاطرون؟ هي هالشكل نفس ذول أهل البدع، تجي تقول له هذه السنة موجودة في البخاري، موجودة في مسلم، موجودة في كذا، أوكي صحيح. طيب الشيء الفلاني عندك دليل عليه ولا بدعة؟ أقول والله العلماء اختلفوا، ناس قالوا سنة ناس قالوا بدعة. طيب أنت ليش مقبل عليه؟ تلقى حريص عليه أكثر من السنة نفسها. طيب ليش تخاطر؟ سبحان الله. الآن مثلا حنا موضوع زكاة الفطر، زكاة الفطر الناس كلهم اتفق إذا خرجتها طعاما انتهى الأمر، إذا خرجتها مالا في خلاف هل تجزئ ولا تجزئ. طيب ليش تخاطر؟ شوف إنما مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. المطر هذا يذكرنا بالبعث، ويذكرنا بحال الدنيا، ويذكرنا بالعلم بالوحي إذا نزل وتأختل كما ورد مثله في السنة. ها فالمطر سبحان الله هذا في آيات كثيرة وفي القرآن في كل مرة تدعوش للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة النظر إلى وجه الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومخرج الحي من الميت ويخرج الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. مقرين بالربوبية هذه، وما يؤمن أكثرهم بالله هذا إيمانه إلا هم مشركون. قل هل من شركائكم من يبدئ الخلق ثم يعيده؟ يبدئ الخلق ثم يعيده هذا ترى فيه رد على الجهمية وعلى الفلاسفة، لأن يبدئ الخلق ثم يعيده إذن بفعله هو، الجهمية والفلاسفة ينكرون فعل الله الاختياري. الجهمية يقولون أنه يخلق الأشياء بالذات كما يزعمون، يعني حتى عندهم مشكلة كبيرة، يعني كيف الأشياء تخلق وهي موجودة هكذا مخلوقة بالصفة القديمة؟ حتى كثير منهم يخلط بين قدرة الله وبين نفس الفعل. لا، القدرة من زمان، القدرة أزلية، لكن لما نتكلم عن نفس الفعل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ يهدي إلى الحق يعني إيش؟ يعني يكلم الناس بكلام وحي، هذا هم فيها رد على الجهمية. طيب إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذه جواب على كثير من الأسئلة. والله ليش الناس في ظن بالله عز وجل وبيناته وتحسن ظن بالناس، فكيف اللي في أدغال أفريقيا، كيف الغرب، كيف اللي بلغ الإسلام وشو؟ والله لا يظلم الناس شيء، لا تخف. ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. انتبه لنفسك. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة. شوف هذا الآن يعني ترى شفت هذه الآيات على تخويفها من رحمة الله، يعني هو رب العالمين من رحمته أوصل للناس ما الذي سيقع معهم إذا استمروا على كفرهم، حتى أعطاه المشهد شوف قال له أنت ستندم وستندم بالطريقة الفلانية والأمر راح يكون معك، أعطاه المشهد تاما حتى ينخلع قلبه من مكانه. يعني تقول سربت أسئلة الامتحان، بعضهم يقول طبعا ما تليق هذه أنك تشبه القرآن بها، لكن هي القصة إيش؟ أنه نبئت بكل شيء، هذا من إقامة الحج. يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرحوا خير ما يجمعون. أنت كونك آمنت بهذا القرآن وكذا وبدأت تتعلم وتصلي وتصوم وتزكي تصدق، هذا أفضل من كل ما يجمع. ما يجمع إيش؟ ما يجمعون ما في الأرض جميعا لفتدت به. يعني هذا الركعتين اللي تصليها خير من الدنيا وما فيها. ليش؟ لأن الدنيا وما فيها لو جات يوم القيامة ما راح تنفعك، إذا أنت كافر ما راح تكون بقيمة ركعتين. فلهذا مثل العبادة التسبيح الذكر كذا كذا كذا، هذا ممكن بالدنيا ما تظهر له قيمة كبيرة عند الناس، لكن لما تأتي الآخرة شوفوا اللي عنده عمارات اللي عنده كذا ممكن يجي لو يجوز هذا يجي قايضك مثلا، يجي يقول لك تعال أعطني الله يبارك فيك أعطني حسنة من حسناتك كنت تعملها في الدنيا وأنا غافل أسوي معاصي وأنا أعطيك كل ما عندي كل ما أملك. فراح تقول لهم لا سامحني لكن دي هذه ما تسوى شيء إلا إذا أنت تصدقت بشيء وفعلت. لهذا مثلا الناس اللي عندها إيمان وعندها خير وعندها فلوس كثير منهم ايش يسوي؟ مثلا يقترب من الصالحين على أني عسى أن ينال منهم شفاعة في الآخرة، يكرم الصالحين، بعضهم هكذا يفعل، بعضهم إلى آخره يعني سبحان الله، وبعضهم يكون هو أصلح من هؤلاء الصالحين حقيقة ويظن في نفسه ثونه هو خير منهم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، يعني بالهوى. هذا مبدئيا فيه جواز شدة التحري عشان لا ندخل بهذا الأمر، حتى لو في فقيه أخطأ بشيء أحل حراما وحرم حلال ما جزء أن نتبعه، لابد أن نتأكد. هذه مسألة مهمة جدا، هذا لها مدخلها. أيضا الله يحفظكم فيه أنه شرك التشريع موجود عند الكفار، ومع ذلك السلف عظم شرك الجميع على كل شرك. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن في عادة نقول فلان لا هو كذا ولا هم يحزنون، أحد الأخوة قال لي هذا ما تنبغي، هذا لفظ في القرآن، فيبدو الله أعلم الكلام الصحيح. الذين آمنوا وكانوا يتقون، مو بس آمنوا كانوا يتقون يعني عملوا عملا صالحا، لهم البشرى في الحياة الدنيا، هذا في الحياة قال إذا جتهم الملائكة، وأحيانا البشرى تكون الرؤية في المنام من المبشرات، وفي الآخر لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لكن الإنسان ما يغتر بأمر الرؤية جدا، يعني مثل ما قال ابن سيرين اتق الله في يقظتك ولا تبالي ما رأيت في منامك. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، ما يحزنك قولهم يقول أنتم ضعفاء أنتم بكذا أنتم أمم متخلفة، لا يحزنك إن الله العزة جميعا. قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. شوف لاحظ أن رب العالمين حين يريد أن ينزه نفسه يثبت لنفسه اسما، على غير طريقة المعطلة. المعطلة ماذا يفعلون؟ عليهم الله يستحقون، يقول الله لا داخل عالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ثلوب. أما إذا نفي عن الله الصاحب والولد فهو إثبات لكمال الغنى سبحانه. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت وأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هذه الصلابة في الحق، القوة في الحق. فإن توليت فما سألتكم من أجر، أنا جئتكم الحجة وما سألتكم من أجر، ما طلبت حتى حالة ما سألتكم من أجل. قلت لبعض الأخوة قلت يا أخي، فمرات يقول أنت التعصب كذا، قلت يا أخي مرات هذه أبوية يعني لمصلحتك، قلت الحين أنا يوم انكم مؤذيني كل شوي سؤال سؤال سؤال 60-70 سؤال باليوم. طيب انا جاي داخل مخباي فلوس بهذا الموضوع، مو داخل مخباي فلوس تمام. انت لو ظليت، لو صارت لك مشاكل، انت زوج بنتي، انت اخوي الصغير، انت كذا، ما لا، لكن في كثير من الاحيان اتعب واضل اشرح اشرح اشرح اشرح اشرح اشرح اشرح. ليش؟ لانه انا ابيكم يعني ما اريد ان تمروا بما مررنا به، ما اريد ان تمروا بما مر به قوم اخرون رايناهم. لكن اذا انت استحبيت الامر على استحبيت كيفك عاد، ما اروح الله يوفقك، عسى الله عز وجل يجعل هدايتك وفهمك على غير يدي. الدنيا ما هي واقفة علي، لكن ما جد أدمر نفسي عشان ايه. شوف، قال وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا قوم فرعون وتكون لكم الكبرياء في الأرض. شوف، يسقطون حالتهم النفسية، يسقطون حالتهم النفسية. هم مستعبدين خلق الله. لما جاءهم واحد قالهم اتقوا الله، واحد قال انت تريد ان اليوم بعض الناس هكذا تيجي تدعو البحث علمي كذا، يقول انت مستأجر من قوة معينة تحركك، هو بحث علمي ما في شيء موجود من أبسن. ها انت تريد انك تصير حاكم، ها انت تصير زعيم السلفيين، ها هذه نفسيتك انت، معلش ما يعني اذا كل ما انسان قال كلام ليس على هواك اسقط عليه حالتك النفسية، هذا مشكلة. لكن نحن احيانا ما نسقط حالنا النفسية، احيانا هو انسان هو يتكلم يقول كان هدفي سلطوي، بس هو تكلم انا ايش افعل له. شوف، قال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. هذا إذا مر الكفار اللي يدعون للباطل والشر، إذا مروا بأزمات مالية واقتصادية وكذا، بعض الناس يجي في نفسه فرحة من هذا الباب، أن هؤلاء كرثوا أموالهم وكرثوا ما عندهم من حضارة وما عندهم من قوة. لماذا؟ كرثوها لحرب الله ورسوله. يقول يا رب إذا صار هذا الأمور أنت تفرح من هذا، يقولك لا هذه ما هي إنسانية، لا بالله هذا خله أحسن، هذا هو أحسن للإنسان. أجل يظلون ينشرون قتل الأطفال والإجهاض والبلاء والكفر والشرك والإلحاد والشذوذ والبلاء السوداء بهذه الأموال أو بهذا التقدم. شوف، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. يعني رب العالمين يقول لك أنت لا تظن أنه الخلاف سبب نقص المعلومات، لا لا لا، في ناس أصلا ما اختلفوا إلا لما جاءهم العلم. عجيب، جاءهم العلم فاختلفوا، بدأ يظهر البغي والتحاسد بين أهل العلم وظهرت هذا. معاذ يوم يقول ويفتح القرآن، شوف ويفتح القرآن فيقرأه المرأة والأعرابي، فيقول الرجل قد قرأت القرآن فما بال الناس يتبعون، لا يتبعوني حتى أحدث لهم. شوف فق معاذ بالقرآن، لا يتبع فإياكم ما أحدثوا فإنه إيش، فإنه الفتنة. يعني الناس ذولا قبل لا يقرون القرآن قرأوا القرآن بدون تزكية، قبل لا يقرأوا القرآن ما في مشكلة عادي، لأنهم كانوا تبع العلماء يقرأوا القرآن ما في مشكلة. فلما قرأ القرآن وهم ما عندهم تزكية إيش عملوا؟ صار قراءته بالقرآن سبب الخلاف. ابن عمر في تفسير الطبري جاءه ثلاثة كلهم قد قرأ القرآن ويكفر بعضهم بعضا، وهذا ولهذا عبد الله بن عباس يقول ما يعجبني أن يتسارع في القرآن هذه المسارعة. نعم، الله أكبر الله أكبر. ثم ذكر قوم يونس، يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. ها بعض الناس لما يقرأ قوام الأنبياء، بعض الناس عنده عاطفة، لما يقرأ قوام الأنبياء وحصل معهم يتأذى ويقول الله ليش كل ذول الناس كفوا. رب العالم يقولك لو شاء ربك، لو ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا تبني نفسك حسرات، ما كان نفسه أن تؤمن إلا بإذن الله. والله عز وجل ما يحرم الناس الهداية رغم عنهم، لا، هو الله الرحيم، كل شريعة قدامك، إذن هم حقت عليهم كذا. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله هل سيعذبونني لأني أعبد الله وحده؟ ما يقدرون، الله فوقهم. لكن أنتم خافوا الله لأنك تعبدون تعبدون مع غيره. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أعطاك التوحيد عقيدة. صلاة خير من أقول صدقت برأت؟ لا ما فيها دليل. فلا رد لفضله يصيب به ما يشاء. وما أنه هذا إذن لا يدعى له. ولي أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليه ومن عليهم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لا ونشر نجل هود سورة هود في بدايتها وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. ترى الدنيا عند كل الناس، عند المسلم والكافر، والحمد لله حتى أهل الإسلام يستمتعون بشيء من الدنيا وحتى الكافر يلقى هموم بعد. وهذا ترى من رحمة الله عز وجل، لو شاء الله عز وجل جعل الدنيا ومع ذلك هي سجن المؤمن وجنة الكافر باعتبار المال. فسبحان الله،